بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، على قول المؤلف رحمه الله. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن كان، قال جابر رضي الله عنه: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. تقدم لنا أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وأن المتمتع إذا قدم مكة فإنه يطوف العمرة ويسعى للعمرة ثم يحل بعد أن يقصر أو يحلق. وأما القارن والمفرد فإذا قدم مكة سن لهما أن يطوف للقدوم وأن يسعى سعي الحج ثم يبقى على إحرامهما. فإذا كان اليوم الثامن وهو يوم التروية توجه إلى منى، فيسن أن يحرم المحل من عمرته أن يحرم ضحى اليوم الثامن. وأما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما. قال: فأهلوا بالحج، يعني ممن حل. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا هو السنة، أن يحرم ضحى اليوم الثامن وأن يتوجه إلى منى فيصلي فيها الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، والسنة ألا يجمع حتى ولو كان مسافرا. قال: ثم مكث قليلا بعد أن صلى الفجر حتى طلعت الشمس، فحين طلعت الشمس توجه وسار عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة موضع بالقرب من عرفة وليس منها. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن الحمص من قريش كانوا لا يخرجون عن حدود الحرم، فلا يذهبون إلى عرفة ولا يقفون بها، ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين فيما يتعلق بمناسك الحج في مواضع، منها أولا أنهم كانوا، أعني المشركين، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جميع عمره في ذي القعدة. ثانيا أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، ويقول قائلهم: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر مناديا أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ثالثا مما خالفهم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا لا يقفون بعرفة، الحمص منهم كانوا لا يقفون بعرفة، ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. رابعا في الدفع من عرفة، لم يدفع عليه الصلاة والسلام من عرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص، وكانوا في الجاهلية يدفعون قبل ذلك. خامسا مما خالفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا وقفوا في المزدلفة وفجر يوم النحر لا يفيضون من المزدلفة حتى تطلع الشمس وترتفع، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه لما صلى الفجر في المزدلفة دفع من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار أو لرمي جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس. أيضا مما خالفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقفون في وادي محسر فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم في ذلك، فإنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا ليخالفهم. وسيأتي بعض هذا في حديث جابر. يقول: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. فالسنة للإنسان إن تيسر أن ينزل بنمرة إلى قبل الزوال أو إلى ما قبل الزوال، فهذا هو الأفضل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال: حتى إذا زاغت الشمس، زاغت يعني مالت عن كبد السماء، أمر بالقصواء يعني ناقته فرحلت له، فأتى بطن الوادي، أتى بطن الوادي يعني وادي عرنة، ومحل هذا الوادي هو الجسور والكباري التي فيها التي تمر من فوقها السيارات، هذا هو بطن الوادي. فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم، هذا فيه إعلان لتحريم الدماء وسفكها، وأموالكم يعني أنها محرمة، فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على مال غيره، إما بأن يدعي ما ليس له أو أن ينكر ما وجب عليه. حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، لأنهم في يوم محرم، في شهركم هذا لأنهم في شهر حرام، في بلدكم هذا لأنهم في بلد حرام. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع. وقول دماء الجاهلية موضوعة يعني ما حصل من قتال في الجاهلية بسبب عصبية أو قبلية أو ما أشبه ذلك، كل هذه الدماء وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يطالب بها. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم دمه ولم يقل إننا نأخذ بالثأر والقصاص. قال: وربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية موضوع، وكانوا في الجاهلية يتعاملون بالربا والعياذ بالله، ولا سيما ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة هو الأشد والأخطر. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، ومعنى ذلك أنه لا يطالب بالزيادة، أن من عليه الدين لا يطالب بالزيادة، وإنما يسترد رأس ماله فقط. قال: فإن فاتقوا الله في النساء، أمر عليه الصلاة والسلام بأن الرجال بتقوى الله عز وجل في النساء، ثم علل قال: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وهي العقد الشرعي، ولكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا يدل على وجوب معاشرة كل واحد من الزوجين للآخر بالمعروف، ومن ذلك أن ينفق الزوج على زوجته بالمعروف. قال: وقد تركت فيكم مالا تظل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني، يعني ترك فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه وسنته، ولهذا في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: وأنتم تسألون عني، هذا كقوله عز وجل في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال: فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم، نشهد بالله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، وامتثل أمر الله في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولهذا قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. قال الصحابة رضي الله عنهم: نشهد أنك قد بلغت يعني الرسالة وأديت يعني الأمانة ونصحت الأمة. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم بعد هذه الخطبة البليغة العظيمة أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم، فهو أذن أذانا واحدا وأقام لكل فريضة. ويستفاد من هذا فائدة، وهي أن من جمع الفوائت، أن من قضى فوائت أو جمع بين الصلاتين، من قضى فوائت أو جمع بين الصلاتين فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. والحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم أمران: الأمر الأول أن الناس قد اجتمعوا عنده ليستمعوا خطبته، فربما أنهم لو تفرقوا لصعب جمعهم مرة ثانية لصلاة العصر. وثانيا أيضا ليتفرغ الناس للدعاء وليتسع الوقت للدعاء، فإن هذا اليوم يوم دعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: ولم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يصلي بين الظهر والعصر شيئا، فالسنة أن يوالي بين المجموعتين. قال: ثم ركب عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الظهر والعصر، ركب حتى أتى الموقف، يعني عند الصخرات، فجعل بطن ناقته إلى القصواء، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة يعني طريقهم بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. إذن السنة للإنسان بعد أن يصلي الظهر والعصر ويجمع بينهما جمع تقديم، السنة أن يتفرغ للدعاء، وأن يحرص على الدعاء والتضرع إلى الله والابتهال إليه. فهذا اليوم يوم عظيم، ربما أن الإنسان يدركه في آنه ولا يدركه في مستقبله، فيحرص على الدعاء، ويكون حال دعائه متأدبا بآداب الدعاء، من كونه على طهارة، ومن استقبال القبلة، ومن رفع يديه. فإن الله عز وجل حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وهذا هو المشروع لمن كان في عرفة، ألا ينفر منها وألا يخرج منها حتى تغرب الشمس. قال: وأردف أسامة بن زيد خلفه، يعني في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، وقد شنق للقصواء الزمام، يعني الخيط الذي يشد إلى حلقها، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني الموضع من الرحل، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى الشريفة عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة. وإنما قال عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة لأن العادة جرت أن الناس إذا حبسوا ثم سمح لهم فإنه يحصل انطلاق وتدافع وتزاحم، فكان عليه الصلاة والسلام يرشدهم السكينة السكينة. ولهذا يسن لمن دفع بعرفة، لمن دفع من عرفة، أن يكون دفعه بسكينة وخشوع ووقار. قال: كلما أتى حبلا من الحبال، يعني طريقا، والحبل هو الطريق بين الجبلين، أرخى لها قليلا، يعني لناقته، حتى تصعد. وهذا من حسن رأفته ورعايته حتى للبهائم عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أتى المزدلفة. وفي طريقه عليه الصلاة والسلام ذكر جابر، بل جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام نزل فقضى حاجته وتوضأ، وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه هو الذي صب عليه ماء الوضوء. قال: حتى أتى المزدلفة، والمزدلفة من الازدلاف وهو القرب، سميت بذلك لأن الحجاج يتقربون بها إلى منى، وتسمى جمعا لاجتماع الناس فيها. قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. صلى بها المغرب والعشاء جمعا، لكنه جمع تأخير، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في آخر عرفة، ولم يصل إلى المزدلفة إلا وقد دخل وقت صلاة العشاء. واعلم أن الحاج إذا وصل إلى المزدلفة فإما أن يصل إليها وقت المغرب، وإما أن يصل إليها وقت العشاء، فإن وصل إليها وقت المغرب فهو بالخيار، فإن شاء جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، وإن شاء صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها كما صنع ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن الأرفق بالناس هو الجمع. وأما إذا وصل إليها وقت العشاء فليس ثمة إلا خيار واحد وهو أن يجمع جمع تأخير. قال بأذان واحد وإقامتين، هذا كما سبق، لأن من جمع بين الصلاتين فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة. قال ولم يسبح بينهما شيئا، يسبح من التسبيح يعني لم يصلي نفلا بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وهذا يدلنا على أنه ليس من السنة للإنسان أن يحيي تلك الليلة بقيام، ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر تلك الليلة أو لا؟ نقول جابر رضي الله عنه لم يذكر ذلك، لم يذكر أنه صلى الوتر، ولكن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم المضطردة أنه كان يحافظ على الوتر حاضرا وسفرا، فكون جابر لم يذكره لسببين. السبب الأول أن جابر رضي الله عنه فاته شيء من مناسك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يذكر كل ما يتعلق بالمناسك، بل فاته بعض الأشياء التي رواها غيره من الصحابة. وثانيا أن جابر رضي الله عنه إنما ذكر ما يتعلق بالنسك، يعني الأحكام التي تتعلق بالنسك دون غيرها. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني أنه يبادر بأداء صلاة الفجر فيؤذن ويقيم ويصلي. لماذا؟ أيضا ليتسع الوقت للدعاء، حتى يتفرغ للدعاء إلى أن يسفر جدا. قال ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، وإنما قال المشعر الحرام لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفة، فعرفة مشعر حلال والمزدلفة مشعر حرام، والمشعر الحرام جبل صغير في المزدلفة في موضع المسجد الآن، المسجد الموجود في المزدلفة. قال فاستقبل القبلة فدعاه، يعني دعا الله عز وجل، وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهذه المسألة مما خالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين، فإنهم كانوا لا يدفعون من المزدلفة حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال. قال وأردف الفضل بن العباس، يعني في دفعه من مزدلفة إلى منى، قال حتى أتى بطن محسر، ومحسر واد بين مزدلفة وبين منى، وكل مشعرين فبينهما واد، بين كل مشعرين واد، فبين المزدلفة وعرفة وادي عرنة، وبين المزدلفة ومنى وادي محسر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني أسرع عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمة إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، فقال بعضهم إن الحكمة من ذلك أن هذا الوادي مكان عذاب، لأن أصحاب الفيل عذبوا فيه وأهلكوا فيه، أن أصحاب الفيل أهلكوا في هذا الوادي، وهذا القول ضعيف، وذلك لأن أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم أصلا، فقد حمى الله عز وجل حرمه منهم، وأهلكوا في موضع يقال له المغمس، يسمى المغمس الأفيح. قال الشاعر الجاهلي إن آيات ربنا ظاهرات لا يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. أمية بن أبي الصلت يقول إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. والمغمس موضع معروف في لأهل مكة بالقرب من الشرائع، وهو موضع كان سابقا لرعي الإبل. وقال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا الوادي أسرع في هذا الوادي، لأن المشركين كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. وقيل إنه أسرع في هذا الوادي لأجل أن يراعي سير الدابة، لأن الدابة إذا وصلت إلى مكان دعث ورمل ربما يتأخر سيرها، فأسرع ليكون سيرها متوازنا. ولكن أقرب الأقوال هو القول الثاني، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا الوادي مخالفة للمشركين. قال فحرك قليلا، يعني حينما أتى الوادي قال الفقهاء يسرع قدر رمية حجر، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. سلك الطريق الوسطى لأن منى فيها ثلاث طرق، فالرسول عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الوسطى لأنها هي الأسرع وصولا إلى جمرة العقبة. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. أتى الجمرة، والجمرة في الأصل هو مجتمع الحصى، الجمرة في الأصل مجتمع الحصى التي عند الشجرة، وهذه الشجرة كانت قديما لكنها أزيلت، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وقد جاءت السنة بالنسبة للرمي مع التكبير على صفتين: الصفة الأولى أن يرمي مكبرا، أن يرمي مكبرا يعني يقول الله أكبر ويرمي، والصفة الثانية أن يرمي ثم يكبر كما جاء في الحديث يكبر إثر كل حصاة. فهنا صفتان: إن شاء رمى ثم كبر يعني يقول هكذا الله أكبر، وإن شاء قال الله أكبر، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة للإنسان أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة أو إثر كل حصاة. والسنة عند رمي جمرة العقبة أن يستقبلها فيجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره. يقول مثل حصى الخذف، يعني بين الحمص والبندق، فلا يرمي بحصى كبير جدا ولا بصغير جدا، بل يكون مثل حصى الخذف. رمى من بطن الوادي، يعني أنه استقبل الجمرة حال رميه، فجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. قال ثم انصرف إلى المنحر. ورمي الجمار كما سبق لنا إنما شرع إقامة لذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وليس رمي الجمار، وليس الإنسان حينما يرمي الجمرات ليس يرمي الشياطين كما يظنه بعض الجهال، فحينما يرمي تجد أنه يرمي بغضب وحنق ويظن أنه يرمي الشيطان، ولذلك تجد التدافع، وأن بعضهم يرمي بحجر كبير، وأن بعضهم ربما سب وشتم ولعن، وكل هذا من الأمور التي ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل قد ورد في الحديث أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقف عند الجمرة الكبرى فحصب، واعترضه الشيطان عند الجمرة الكبرى فحصبه، ثم اعترضه عند الوسطى فحصبه، ثم اعترضه عند الصغرى فحصبه، ألا يدل هذا أننا حينما نرمي الشيطان؟ فالجواب من أحد وجهين: أولا أن الحديث الوارد أن إبراهيم الخليل اعترضه الشيطان فحصبه بالحجارة حديث ضعيف، وثانيا لو قدرنا أن هذا الحديث صحيح فهذا يدل على أن أصل المشروعية هو هذا، أن أصل مشروعية الجمار أن إبراهيم حصب الشيطان وليس المعنى أننا نرمي الشياطين. يقول ثم انصرف إلى المنحر فنحر، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة نحر عليه الصلاة والسلام، وكان قد أهدى 100 بدنة، مع أن الذي يجب عليه 7 بدنة، يعني 1 من 7، ولكنه لكرمه وجوده ورغبته في الخير عليه الصلاة والسلام نحر 100 بدنة، أهدى 100 بدنة. نحر بيده الشريفة 63 وأعطى عليا ما غبر، يعني الباقي المئة بدلة نحر منها النبي صلى الله عليه وسلم 63 بيده الشريفة، باشر نحرها وأعطى عليا ما غبر. قال ابن القيم رحمه الله: وفي كون الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدلة فيه إشارة إلى سن عمره عليه الصلاة والسلام، وأن عمره 63. نعم. قال: ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة من لحمها، فجعلت في قدر وطبخت، فأكل يعني هو وعلي من لحمها، وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. وجابر رضي الله عنه طوى ذكر ما يتعلق بالحلق بينه عليه الصلاة والسلام، بعدما نحر هديه حلق رأسه وطيبته عائشة رضي الله عنها، ولهذا قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا يدلك على أن جابر رضي الله عنه مع حرصه على استيعاب ما يتعلق بمناسك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أوفى من ذكر ذلك، إلا أنه فاته بعض الأشياء رضي الله عنه. قال: ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، ثم رجع إلى منى فصلى أيضا بأصحابه الظهر، ولا مانع من ذلك أن يكون أعاد الجماعة عليه الصلاة والسلام. وتأمل هذه البركة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، في يوم النحر دفع من المزدلفة إلى منى ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نحر 63 بدنة، ثم أعطى عليا ما بقي، ثم أمر ببضعة من كل بدنة فطبخت في قدر، وضعت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم نظفته، ثم إنه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة رضي الله عنها ولبس ثيابه، ثم أفاض إلى البيت وطاف بالبيت 7 أشواط، ولم يسعى لأنه سعى مع طواف القدوم، ثم رجع إلى منى ووجد أصحابه يصلون الظهر. كل هذا من بركة الوقت في عهد، من بركة النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. قال: فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. وقد جاء في بعض الروايات أنه شرب قائما في هذه الصورة، وهذا يدل على جواز الشرب قائما للحاجة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. قال: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة، وهي الإحرام والطواف والإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات إلى آخره، لأجزاه ذلك. ونؤجل الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: في صلاة الظهر ماذا يتوجب على الإمام إذا سهى عدة مرات جلس التشهد الأول في الركعة الأولى، أيضا لم يجلس التشهد في الثاني في الركعة الثانية، وأيضا سلم من الركعة الثالثة؟ نقول: هذا الإمام حصل منه 3 أنواع من السهو. الأول أنه جلس للتشهد في غير موضعه فزاد، والثاني أنه ترك التشهد الأول فنقص، والثالث أنه سلم من الصلاة قبل إتمامها. فحصل منه 3 أنواع من أنواع السهو: سهوان يوجبان السجود بعد السلام، وسهو يوجب السجود قبل السلام. الذي يوجب السجود بعد السلام هو جلوسه في الركعة الأولى، يعني هذه زيادة، وكذلك أيضا سلامه من الصلاة قبل تمامها. والذي يوجب السجود قبل السلام هو ترك التشهد، والقاعدة أنه إذا اجتمع سهوان، إذا اجتمع سهوان في الصلاة أحدهما يوجب السجود قبل السلام والآخر يوجب السجود بعد السلام، فإنه يغلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة، فعلى هذا يسجد للسهو قبل السلام. يقول: باقي أيام قليلة وأتم سن الرشد 40 سنة، ما نصيحتكم؟ وهل هناك شيء يقال غير الآية؟ أقول الإنسان إذا بلغ هذا العمر يحمد الله عز وجل أولا أن أوصله إلى هذا السن، وثانيا يزداد من طاعة الله، لأنه بعد هذا السن يبدأ الإنسان في الضعف، جميع القوة العقلية جميع القوة والإدراكات في الإنسان تبدأ في الضعف شيئا فشيئا، قد لا يبدأ الضعف إلا بعد 50، لكن من بعد أن يبلغ أشده يعني تكمل قوته العقلية وقوته البدنية وقوته الجسدية يبدأ بعد ذلك في الضعف. ولهذا قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة. يقول: أسمع كثيرا من الناس يحلف ويقول أقسم بآيات الله، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: آيات الله نوعان، آيات كونية قدرية وهي مخلوقاته، والثاني آيات شرعية ومنها القرآن. فإن قصد الحالف بالآيات قصد بذلك الآيات الكونية فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله. وإن قصد الحلف القسم بآيات الله يعني القرآن فهذا جائز، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته. وغالب الناس حينما يقول أقسم بآيات الله يقصدون الآيات الشرعية ولا يطرأ على بالهم الآيات الكونية. قال: هل تلزم الطهارة لمس المصحف الإلكتروني الموجود في الأجهزة؟ الجواب: لا، لوجود حائل بين اليد أو المس وبين القرآن، فالمصاحف الموجودة في الأجهزة يحول دونك ودون مسها حائل، وهو شاشة الجوال وما يتعلق بها، فعلى هذا يجوز للإنسان أن يمس الشاشة التي فيها القرآن ولو على غير طهارة، أو أن يقرأ من الجوال ولو بغير طهارة. يقول: شخص سافر من القصيم لمكة لأداء العمرة عن طريق المدينة، وكان ينوي أن يحرم من السيل الكبير لأنه ميقات الذي اعتاده، وفي أثناء الطريق بين مكة والمدينة أخبره شخص أنه لا بد أن يحرم من المدينة، ونظرا لبعد المسافة أكمل طريقه ثم أحرم من السيل، ماذا عليه؟ يكون هنا قد ترك الإحرام الواجب، لأن الإنسان إذا كان يمر بأكثر من ميقات فإنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به. فلو أن شخصا مثلا من أهل القصيم ذهب إلى مكة عن طريق المدينة سيمر بأول ميقات وهو ذو الحليفة، فيجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى مثلا قرن المنازل، إلا إذا كان يريد أن يقيم في الطائف أياما فلا حرج، لكن إذا كان يذهب فقط لقرن المنازل الإحرام فإن ذلك لا يجزئه. فالقاعدة أن الإنسان إذا كان يمر بأكثر من ميقات أنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به أو أول ميقات يحاذيه، فإن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فعلى هذا يلزم هذا الشخص الذي تجاوز الميقات ميقات ذي الحليفة وأحرم من السيل عليه فدية ترك واجب وهو الإحرام من الميقات المعتبر له وعمرته صحيحة. قال: إذا باع شخص ثمر النخل من جميع المزرعة والمزرعة فيها عدة أنواع من النخيل، فهل يشترط أن يلون كل النخل أو واحدة من كل نوع أو واحدة من المزرعة؟ الجواب: إذا كانت المزرعة إذا كان ما في المزرعة نوع واحد فلو لون تمرة من نخلة فإنه يجوز بيعها إذا أراد أن يبيعها صفقة واحدة، وأما إذا كان هناك أنواع وأراد أن يبيع المزرعة جميعا فلا بد من صلاح كل نوع على حدة، يعني لو كان المزرعة فيها سكري وأم حمام وروثانة فظهر الصلاح في السكري دون الروثانة فيجوز بيع السكري ولا يجوز بيع هذه، وأما إذا كان يريد أن يبيعها أفرادا فردا فردا فإنه يشترط صلاح يشترط ظهور الصلاح في كل ثمرة بعينها ولو كان جنسها مما ظهر فيه الثمر، يعني لو كان عنده مثلا 100 نخل سكري وأراد أن يبيع أفرادا وظهر اللون في نخلة واحدة، هذه الذي ظهر فيها اللون يجوز بيعها، أما بقية البستان إذا أراد أن يبيع أفرادا فلكل نخلة حكمها. يقول ما حكم الانحراف اليسير في القبلة؟ لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فكل إنسان ينحرف يمينا أو شمالا في جهة القبلة هذا لا يؤثر على صحة صلاته. قال بعض الناس يخصصون أياما لزيارة المقابر كالجمعة والعيدين، فما حكم ذلك؟ هذا لا أصل له، وإذا كانوا يتعبدون لله عز وجل بهذا أو يعتقدون أن له فضيلة ومزية فهذا بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، ولم يحدد أو يعين يوما معينا أو زمنا معينا، وكان عليه الصلاة والسلام يزور القبور ولم ينقل أنه كان يتوخى أو يتحرى زمنا معينا، فدل هذا على أن زيارة القبور ليس لها زمن معين. قال متى يكون التوكل منافي للعمل؟ مثلا في ظل هذه الظروف في جائحة كورونا مع العمل بلا احترازات من تعقيم وتنظيف. طيب وكيف بملاقاة الوالدين؟ هل لا نلمسهم ولا نسلم عليهم بعد غياب طال 5 أشهر؟ هل عدم السلام عليهم وتقبيلهم من العقوق؟ نقول إذا كان الإنسان يخالط، يعني يعمل عمل عنده عمل ويخالط العمالة ويخالط الناس، فعليه أولا أن يتوقى ويحترز، وذلك بلبس الكمام واستعمال المعقمات وما أشبه ذلك. أيضا بالنسبة لوالديه، إذا كان يتيقن من نفسه أنه ليس مصابا فلا حرج عليه أن يسلم عليهم وأن يقبلهم، وأما إذا كان عنده تردد أو شك أو يقين فإنه لا يجوز له في هذا الحال أن يسلم عليهم مصافحة، لأنه ربما نقل إليهم العدوى من حيث لا يشعر. ومعلوم أن كبار السن عندهم المناعة أضعف من غيرهم، فلذلك الأطباء يحذرون كبار السن مما يتعلق بكورونا وأنه يجب عليهم أن يتحرزوا أكثر من غيرهم. قال ما حكم نقل عضو الإنسان إلى إنسان آخر؟ هذه المسألة اختلف في العلماء المعاصرون فيها، وأول من تكلم على هذه المسألة، أعني حكم نقل الأعضاء، أول من تكلم عليها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمه الله، تكلم عليها قبل نحو 60 سنة، وألف في ذلك رسالة محررة جيدة، وكل من جاء بعده وتكلم عن هذا الموضوع فهو عالة عليه في هذا البحث. لا لا لا يوجد حقيقة بحث فيما يتعلق بنقل الأعضاء كبحث الشيخ عبد الرحمن الساعدي رحمه الله، وكل من كتب في من جاء بعده كلهم حقيقة ينقلون منه ويزيدون أو ينقصون، فهم عالة عليه في هذا الباب. فالشيخ رحمه الله يرى جواز نقل الأعضاء، والمشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز، قالوا لأن الأعضاء ليست ملك الإنسان، وقد أفتت هيئة كبار العلماء صدر منها قرار بالأكثرية بجواز ذلك بالشروط، وهو أن يتحقق النفع وأن لا يكون على المتبرع ضرر، يعني يكون المتبرع لا ضرر لا ليس عليه ضرر، والثاني أن يكون المتبرع له ممن ينتفع، لأنه ربما اقتطع هذا العضو من أعضائه ثم تبرع به لهذا الشخص ولا ينتفع به، فإذا تم هذا إذا توافر هذا الشرطان وهما أن لا يكون على المتبرع ضرر، والثاني أن يغلب على الظن أو نتيقن انتفاع المتبرع له، فحينئذ يكون جائزا. قال هل يجوز أن يقول الإنسان أن يستغيث بصفات الله مثل بسمعك أستغيث أو بعلمك أستغيث أو ببصرك أستغيث؟ لا، هذا ما هذا النداء الصفة لا يجوز، وإنما تستغيث بالله عز وجل، الصفة تجعلها وسيلة، يعني بمعنى أنك تقرن بدعائك صفة من صفات الله عز وجل، أما الصفات فالاستغاثة بها ودعاء الله عز وجل فالاستغاثة بها وكونك تدعوها هذا لا يجوز، اللهم إلا إذا كانت الصفة مما مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كوجه الله وما أشبه ذلك. قال هل قد سمعت أنك تقول إنما يجدد الحزن من صور أو منه من النياحة ومحرم؟ نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله، لم أقول أنا هذا ليس من كيسي أنقل لكم كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يرى أن كل ما هيج المصيبة من شعر وثناء ومدح فهو من النياحة. يعني مثلا إذا أتيت إلى أهل المصاب وصرت تمدح هذا الميت أنه كان يفعل كذا وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا حتى يعني يأتيهم الحزن ويبكون، هذا من النياحة. لأن المشروع للإنسان أن يسلي المصاب وأن يخفف عنه الأحزان. والقرآن الكريم والسنة النبوية جاءت بما يسكن الأحزان لا بما يهيج الأحزان. ولهذا ذكروا أن أبا الوفاء ابن عقيل، علي بن عقيل رحمه الله، أبو الوفاء من فقهاء الحنابلة، كان له ابن اسمه عقيل، وقد بلغ ابن عقيل رحمه الله بلغ نحو 80 سنة، فمات ابنه عقيل وهو يحبه حبا شديدا. كان ابنه من يعني طلبة العلم ويحبه حبا شديدا. فلما مات وكانوا في المقبرة يعني حال تجهيز قبره لدفنه، كان ابن عقيل رحمه الله كان واقفا مع الناس، فسمع ابن عقيل رجلا يقول: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. يقصد بالشيخ الكبير، يقصد به ابن عقيل. فقال له ابن عقيل رحمه الله: يا هذا، أنكر عليه وقال: يا هذا، إن القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يوفقنا لسلوك الطريق المستقيم والمنهج القويم، وأن يجنبنا طريق أصحاب الجحيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.